نعم أنت. نعم أحسنت. ذكرنا لكم هذا، وهذه فائدة شريفة تساوي رحلة عند من يعقل مثل هذه القواعد. قلنا لأن العرب كانت تتمدح بالظلم ولا تتمدح بالعدل، كما قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس يظلمي. فلتمدحهم بهذا جاء القرآن بما يحقق المقصد الأعظم في كفهم عنه بمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم، كما قال الله عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما أنا بظلام للعبيد في آي أخر في هذا المعنى. فعدل عن اسم العدل والعادل إلى نفي الظلم عن الله عز وجل لإظهار كماله وإبطال ما يعتقده المشركون من الكمال، فإنهم كانوا يتمدحون بالظلم كما سبق، فتمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم تقريرا لهذا الكمال في نفوسهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا الاسم فقال: أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. ثم أفاض رحمه الله تعالى في بيان حكمه عز وجل، وقد تقدم أن حكم الله سبحانه وتعالى يرجع إلى نوعين اثنين: أحدهما حكمه الشرعي، والآخر حكمه القدري. وما يذكره المصنف في كتبه من تثليثهما بالحكم الجزائي، وإليه أشارها هنا بقوله: وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، إلى آخر ما قال، سبق أن بينا أن الحكم الجزائي راجع إلى الحكم القدري، فإن قدر الله نافذ في الدنيا والآخرة. وقلنا: حكم الإله تقسما لاثنين: شرعيه وقدر الدارين. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى كلها عدل، لأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، فالخير والعدل كله في أمره ونهيه المستبطن في حكمه الشرعي. ثم بين أن حكم الله سبحانه وتعالى مقرون برحمته وحكمته ومجازاته لعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته، أي لا ينقصه شيئا له ولا يدفعه عنه، ولا يزيد في سيئاتهم ولا يعذبهم بغير جرم اجترحوه. ثم بين أن حكم الله عز وجل كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه ولا يغفل عن الظالمين ولا يضيع حقوق المظلومين. ثم ذكر من صور كمال عدله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقول ما جاءنا من قبله من بشير ولا نذير. وقال الله عز وجل في تقرير ذلك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أيضا أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول وأقدرهم على أفعالهم، وجعل لهم إرادة يتخيرون بها ما يشاءون، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على شيء من أفعالهم. فعدله وحكمته تبطل مذهبين مرذولين متقابلين، أحدهما مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له، والآخر مذهب القدرية الذين يسمون أنفسهم أهل العدل فيزعمون أن العبد يخلق فعله، وكلا هذين المذهبين مخالف لمقتضى عدل ربنا سبحانه وتعالى. والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة بدلائله، أن أفعال العباد تحت اختيارهم وإرادتهم، فلهم مشيئة واختيار وإرادة فيما يفعلون، وهم بتلك الإرادة والاختيار والمشيئة لا يخرجون عن قدر الله عز وجل وقضائه، وهذا هو عين العدل في أفعالهم التي يفعلون، فلم يجبرهم الله سبحانه وتعالى على أفعالهم، ولا خرجوا بما لهم من إرادة عن حكم الله سبحانه وتعالى العام الشامل. صلى الله عليه. الفتاح للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإكابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بينهم ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، ويسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الفتاح، وجاء على بناء المبالغة للإمعان في وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ولم يأتي على بناء اسم الفاعل فاتح، وإنما جاء على بناء اسم المبالغة الفتاح. وأما مع الإضافة كما في قوله تعالى فقد جاء على بناء ذلك في اسمه خير الفاتحين، فإن أسماء الله كما سلف باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل مالك الملك وأحكم الحاكمين وخير الفاتحين. ذكر هذا الأصل أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية. وهذا الاسم الفتاح له معنيان اثنان، أحدهما أنه يرجع إلى معنى الحكم، أي الذي يفصل بين عباده ويحكم بينهم، والآخر أنه هو الذي يجري عليهم أنعامه ويفضل عليهم بمواهبه الجزيلة مما تضطر إليه الأرواح والأشباح. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة منهم الخطابي في شان الدعاء وابن القيم في النونية، وأشار إلى ذلك بقوله: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. وفي بيت ابن القيم إشارة إلى الفرق بين النوعين بأن أحدهما متعلقه هو الشرع، وأن الآخر متعلقه هو القدر. نعم.

ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله الحسنى وهو اسم الرزاق، كما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولله سبحانه وتعالى اسم آخر يلاقيه في أصله وهو الرازق، وبه قرئ خارج العشر في هذه الآية، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه وتعالى بالرازق، فالله يسمى بالرزاق والرازق. فقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا الاسم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق المخلوقين بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعايشها، وعلم أحوالها ومآكنها لا يغادر ذلك دابة من دواب الأرض. ثم بين رحمه الله تعالى أن الرزق الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على خلقه نوعان اثنان، أحدهما رزق الأرواح بالعلم والإيمان، والثاني رزق الأشباح وهي الأبدان بما تفتقر إليه من غذاء تتغذى وتحفظ قوتها به، فكل ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق باعتبار تسبيبه نوعان اثنان كما ذكر المصنف، أحدهما نوع له سبب كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وغيرها من أسباب الرزق، كما قال الله عز وجل وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. والآخر رزق يجريه الله سبحانه وتعالى بغير سبب من العبد، بل يقيض الله عز وجل له رزقا قدريا أو على يد غيره من الخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجوها من ألطاف رزق الله سبحانه وتعالى خلقه، فذكر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال، أن الله عز وجل قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، أي يمده بذلك فيتيسر له بسببها رزقا عاجلا، فإن العبد إذا صدق في توكله وأكمل إقبال قلبه على ربه أجر الله عز وجل له مطلوبه، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان العبد مضطرا إلى كفايته من طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع المعايش، فإن الله عز وجل إذا نظر إلى صدق قلبه وكمال توكله أخذ بيده ويسر له سبب رزقه. ومن ألطاف رزق الله للمخلوقات أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، فيمدهم الله عز وجل بأسباب من القوة تعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو أن الصحيح كان في مقامهم لما استطاع أن يمسك تلك المدة التي أمسكوا فيها عن الطعام والشراب، ولكن الله عز وجل إذا أجرى عليهم البلاء بالمرض فإنه يأخذ بأيديهم ويمدهم بأسباب القوة فيعينهم على تقوية أبدانهم وإن فقد الطعام والشراب. ثم ذكر من لطائف رزق الله عز وجل خلقه ما يتفق للأجنة في بطون الأمهات، فإن الله جعل غذاءها في أرحام أمهاتها بالدم الذي يجري مع العروق، لأن تلك الأجنة لا تحتمل الغذاء ولا الشراب، ولو أنها أكلت وشربت لأضرت بالرحم وتولد من ذلك الإضرار، إضرار بالأم بما يخرج من الجنين من الفضلات، ولكن الله عز وجل يسر إمداد الجنين بغذاء أمه برباط العروق بينه وبينها. ثم إذا ولدته أمه وكان عاجزا عن الأكل والشراب فإن الله عز وجل يجري عليه الهدي والجبلة الأولى من انتقام ثدي أمه ليشرب لبنا لطيفا سائغا للشاربين، فيه كفايته من الطعام والشراب، ولا يزال عليه حتى يتقوى وتكون له قدرة على تناول الأطعمة الغليظة. ثم ذكر كذلك من ألطاف رزق الله للخلق أن الجنين في حال وضعه لا قدرة له على الاكتساب بنفسه ولا مباشرة ما يحتاج إليه من شرب حليب أمه، فيحنن الله سبحانه وتعالى قلوب الأمهات من الآدميين والبهائم العجماوات على أولادها، ويقع في قلوبها رحمة لها فتعين أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. والأمر كما ذكر المصنف وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها أي أنواعها المختلفة لا يحصيها وصف الواصفين أي من الخلق، ولا تحيط بها عبارات المعبرين من البلغاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الأمر كذلك فأن يحاط بالأرزاق التي يجريها الله عز وجل على عباده، وإنما يكافئها العبد ما استطاع بشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم بشكر إنعامه بالتزام العمل الصالح، وأخبر عن حال الناس فقال وقليل من عبادي الشكور. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.